القاعدة التي ذكرتموها أيضا عند الأحناف أن الفرض والواجب وكذا. الشيطان دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مش عارف كيف أعبر عنها، شرط صحة وشرط دين. هو مثاله أن طهارة الثياب في الصلاة، أنه لو صلى الإنسان وثوبه مستتب أو متنجس صلاته صحيحة ما تكفر. نعم، يعني الشرط هذا رأي الشوكان ناظر، الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر. أنا وصلت لكم الآن أن الحنفية لا يثبتون فرضية الشيء لحديث الآحاد، ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء لحديث الآحاد. لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية. الشوكاني رحمه الله يقول، وحق ما يقول، إن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر، وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر، كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي الصلاة من أجلها، وذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بفعل الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتمنى هذا أيضا، لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم شوئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل، قال الله إلا أن يرى شيئا، لا يصلي إلا أن لم يرى شيئا. وهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكان، وأن هنا ليس فيه الأمر فقط، بل فيه أيضا نفي الصلاة، لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو لم يرى. لكن القاعدة هي سليمة، القاعدة سليمة، وهي أن الأمر بل فيه شرطية إنما فيه فرضية. يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية. هذا كلام الذي يمشي الذي على بصيرة، الذي يعرف فلسفة التواتر والآحاد، أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.